بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من باب يعني تمام الفائدة للآيات السابقة والحديث عن أحاديث الأضحية وأحاديث الهدي، هناك بعض الأحاديث غير صحيحة منتشرة في فضل الأضحية، ننبه عليها من باب الحرص على الفائدة. نسأل الله سبحانه يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ابن العربي المالكي رحمه الله عليه في كتابه عرض الأحوذي شرح سنة الترمذي يقول: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح. من ذلك حديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. هذا الحديث حديث ضعيف، ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وكذلك في العلل الكبير للترمذي، وابن حبان ذكره في المجروحين، وضعف العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة. حديث كذلك: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: في الصوف. قالوا: في الصوف يا رسول الله. قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذا حديث موضوع، يعني نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة الضعيفة والموضوعة، والبوصيري في مصباح الزجاجة، وابن حبان في الضعفاء وغيره. حديث: يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قلت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت أو ألنا المسلمين؟ قال: بل لنا والمسلمين. حديث منكر، نص على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة الضعيفة، وكذلك ذكر ضعفه ابن أبي حاتم في العلل وفي مجمع الزوائد، وكذلك العقيل في الضعفاء الكبير. حديث: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطياكم. حديث ضعيف جدا، يعني ذكر نص على ضعف غير واحد من أهل العلم، الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة، كشف الخفاء للعجلوني، وغير ذلك من أهل العلم. حديث: من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. حديث موضوع، ذكر ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة، كذلك الشوكاني وابن الملقن في خلاصة البدر المنير. وحديث: إن الله يعتق بكل عضو من الأضحية من الضحية عضو من المضحي. حديث لا أصل له، أشار لذلك الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير، وكذلك خلاصة البدر المنير لابن الملقن. وحديث: يا أيها الناس، ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز من الله. حديث موضوع، أشار إلى ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة، وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال. حديث: ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم العيد. حديث ضعيف جدا، أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه وابن حبان في المجروحين وغيرهما. حديث: ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما مقطوعة توصل. حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني وغيره من عبد البر وغيرهما. فهذه حديث مشتهرة على الألسنة، يعني أردنا أن ننبه عليها. نسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما يحب ويرضى. ولا شك أن الأضحية ثابتة بأحاديث أخرى غير هذه الأحاديث الضعيفة.